الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولحاضرنا. قال المؤلف رحمه الله تعالى فصلا، وأما الأصل الثاني فهو التوحيد بالعبادات المتضمن للإيمان بالشرع والقدر جميعا. فنقول إنه لا بد من الإيمان، إنه لا بد من الإيمان بخلق الله وأمره، فيجب الإيمان بأن الله خالق كل شيء وربه وملكه، وأنه على كل شيء قدير، وأنه ما شاء كان وما لم يشاء لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وقد علم ما سيكون قبل أن يكون، وقد ترى المقادير وكتبها حين شاء، كما قال تعالى: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض، إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، وكان عرشه على الماء. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وله بعد. أما في الأصل الثاني كما ذكر الشيخ، الأصل الثاني يقوم على الشرع والقدر، على الإيمان بالشرع والإيمان بالقدر، والشرع يمثل أمر الله الشرعي، والقدر يمثل أمر الله الكون. ولهذا عبر الشيخ لا بد من الإيمان بخلق الله. بخلق الله المراد هنا به ماذا؟ الأمر الكوني القدري، وأمره هنا المراد به الشرعي. طبعا هنا الأمر لا بد أن يكون الشرعي، كما في قوله تعالى: ألا له الخلق والأمر. ألا له الخلق، حيث أنه ذكر الخلق لا بد ماذا؟ أن يكون الأمر هنا الأمر الشرعي وليس الأمر الكوني. ثم الشيخ هنا في نياته يعني أشار إلى المراتب الإيمان بالقضاء والقدر، مراتب الإيمان بالقضاء والقدر. فيجب الإيمان بأن الله، ولكن لم تأتي مرتبة، لأن الله خالق كل شيء، أشار إلى مرتبة الخلق وترقمها كذا، مرتبة الخلق، وبعدها أنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، مرتبة المشيئة، وبعدها وقد علم ما سيكون، إشارة إلى مرتبة العلم، وكتبها إلى مرتبة الكتابة. الشيخ ذكرها هنا غير مرتبة، إلا الترتيب هي ترتيب كما دلت على النصوص الشرعية: مرتبة العلم أولا، ثم مرتبة الكتابة، ثم المشيئة، ثم الخلق. وتحديد هذه المراتب، تحديد هذه المراتب كما دلت عليه النصوص الشرعية، وأشار عندنا هنا الشيخ ذكر دليل شرعي في قوله تعالى: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض. هنا إشارة إلى ماذا؟ مرتبة العلم، إن ذلك في كتاب، الإشارة إلى مرتبة الكتابة. وما تشاءون إلا أن يشاء الله، كان أدلة المشيئة، هنا مرتبة المشيئة، مرتبة الخلق، الله خالق كل شيء، مرتبة الخلق. فتحديد هذه المراتب يعني من خلال استقراء النصوص الشرعية والمتعلقة بالإيمان بالقضاء والقدر، تبين لنا أن الإيمان بالقضاء والقدر يقوم على هذه المراتب، مراتب الأربع. ولا يمكن تحقيق الإيمان بالقضاء والقدر التحقيق الصحيح كما دلت عليه الشرعية إلا بالإيمان بهذه المراتب الأربع. وما حدث في السامع الانحراف القدرية النفاة والقدرية المثبتة الجبرية كان هو في الأصل، يعني أصل الانحراف كما هو في الأصل، في الأصل الانحراف في كل الانحرافات المتعلقة بالاعتقاد ومتعلقة بالعمل، الأصل الأساس هو البعد عن النص الشرعي، البعد عن الوحي. فعندما ننظر إلى هؤلاء نجد أنهم لم يتلقوا العقيدة ولم يتلقوا الدين من الوحي، إنما اعتمدوا على مصادر أخرى كالعقل. ولهذا بدأ عندهم يعني الانحراف في أصل الدين وأساسه في الاعتقاد. بعدها في مسألة ما يتعلق بالقضاء والقدر، مسألة القضاء والقدر أمر غيب، هكذا مسألة الحقيقة أمر غيب، فلا يمكن أن فلا يمكن أن نحل الغيب الوصول إلى معرفته من طريق العقل أو من أي طريق آخر غير طريق الوحي. فلذلك وقعوا في التخبط وفي الاضطراب في مسألة القضاء والقدر، كما أنه وقعوا في التخبط والاضطراب فيما يتعلق بالإيمان بالله تعالى، وهكذا في كل مسائل الدين. ولهذا ما نجد أن هذا ما وقع عندهم من التخبط والاضطراب بس هذا وقع عند أهل السنة، ولا تجد هذا وقع عند الصحابة ولا عند سلف الأمة. لماذا؟ لأنهم اعتمدوا على النص الشرعي اتضح لهم حقيقة الأمر. فأنت ولذلك ما يحدث الآن الكثير من الناس يتخبط في الإيمان بالقضاء والقدر، وما يحدث لهم من الشبه هو ناتج من عدم التصور الصحيح والفهم الصحيح لما دلت عليه النصوص الشرعية. فإذا فهمت هنا أن مسألة الكتابة هي مبنية على علم الله السابق، فهل يكون هنا الكتابة تستلزم الجبر؟ يأتي شخص إذا كتب الله تعالى في اللوح المحفوظ أن فلان سعيد وأن فلان شقي، فحينئذ فيما العمل؟ هو لم يتصور ماذا؟ أن الكتابة ما كتب في اللوح المحفوظ، ما كتب الله تعالى من مقادير القراء، هو مبني على علم الله السابق، والله تعالى علم أنه سيفعل كذا، أنه يؤمن وأن هذا لا يؤمن، كتب الله تعالى ذلك في اللوح المحفوظ. ثم بعد ذلك المشيئة هي مبنية على ماذا؟ على علم الله السابق. ثم بعد ذلك كذلك الخلق، الله خلق هذه العباد وفعل أفعال العباد مخلوقة لله تعالى، هل يعني هذا العبد مجهول؟ لا، ليس مجهول، لأن الخلق مرتبة الخلق مبنية على علم الله، على علم الله السابق. ولهذا يعني كما مر معكم يعني الإمام الشافعي ماذا قال يعني في مسألة القدرية، يعني ناظروهم أو في العلم، فإن أقروا به خصموه، هو أصل وأساس الذي ينبني على القدر. فإذا الشخص أثبت علم الله السابق فحينئذ تلقائيا سيحل جميع المشاكل المتعلقة بالقضاء والقدر. والشيخ هنا سيؤصل لنا يعني الأصول، لا يعني لا يريد لنا المسألة التفصيل فيما يتعلق بالقضاء والقدر ومناقشة من انحرف في هذا الباب، إنما يريد ماذا؟ بيان المعنى الصحيح الأصل الشرعي، ثم بيان ماذا؟ إشارة إلى أقوال الناس والإشارة إلى يعني ما وقع عندهم من الخلل والأصل والأساس الذي أوردهم إلى ذلك. فقدم بهذه المقدمة أولا، مقدمة مجملة فيما يتعلق بالقدر، ثم بعد ذلك الشيخ سيرجع للشرع، ثم بعد أن يقرر الكلام في بيان أصل الشرع سيرجع إلى الكلام التفصيل في القدر. واضح هذا؟ ويجب الإيمان بأن الله تعالى أمر بعبادته وحده لا شريك له، كما خلق الجن والإنس لعبادته، وبذلك أرسل رسوله وأنزل كتبه. يعني عندنا في الفقرة الأولى الشيخ بمقدمة مجملة يعني بين ما يتضمن الإيمان بالقضاء والقدر مجملا، وهو يقوم على المراتب الأربع، ثم بعد ذلك سينتقل إلى بيان ما يتضمن الإيمان بالشرع، سيبين هذا يعني إجمالا، ثم بعد ذلك سيفصل، ثم بعد ذلك سيرجع إلى البيان التفصيلي بما يتعلق بالقضاء والقدر والإيمان بالقدر. هنا في كلام الشيخ ويجب الإيمان بأن الله أمر بعبادته، هذا بيان لماذا؟ بيان لما يتضمنه الإيمان بالشرع، أي الإيمان بأمر الله الشرعي، والقدر كما كان هو أمر الله الكوني. ما الذي يتضمن الإيمان بالشرع؟ هو إفراد الله بالعبادة، إفراد الله بالإلهية، وهو معنى لا إله إلا الله، وهي الغاية التي من أجلها خلق الله تعالى الثقلين الجن والإنس، وهي من أجل أن تحقيقها أرسل الله تعالى الرسل وأنزل الكتب. فحينئذ يعني ما يتضمن الإيمان بالشرع يعني إجمالا هو بالكلمات معدودة هو إفراد الله بالعبادة. إفراد الله بالعبادة. طيب هنا السؤال، ما المراد بالعبادة؟ المراد بالعبادة طبعا التعريف اللغوي، المراد بالعبادة هي ماذا؟ لا اللغوي هنا الخضوع والخضوع والسجود، يعني طريق معبد أي طريق مذلل. فالعبادة تقتضي ماذا؟ الخضوع. الخضوع هنا سمي ماذا؟ سمي الرقيق بالعبد بخضوع لسيده بالنسبة للمعنى اللغوي. بالنسبة للمعنى الشرعي كما تفضل الشيخ جواب إذا ذكرت الآن يعني قريب قريب يعني الجواب الصحيح مجموع كل من المباس يعني هو أولا عبادة اسم ليس فعل ولا ليس خلق، اسم جامع جامع. هنا الإشارة إلى ماذا؟ أن هذا الاسم تندرج تحته ماذا؟ أمور كثيرة شامل لأمور متعددة. هذه الأمور المتعددة ما هو ضابطها؟ يعني الضابط العام لها أنها ماذا؟ يحبها الله ويرضاها. ولذلك الأمر الشرعي يستلزم المحبة والرضا. الأمر الشرعي فكل ما أمر الله تعالى به شرعا يحبه هو ويرضاه، بخلاف الأمر الكوني. الأمر الكوني قد يحب الله وقد لا يحب الله. فالأمر الشرعي هنا ماذا؟ اسم العبادة واسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه، ويشمل هذا الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. طيب بهذا التعريف، هذا تعريف الشيخ الإسلام تيمية، تعريف الشيخ الإسلام تيمية للعبادة. نلاحظ هنا التعريف ماذا؟ ضمن التعريف هي أننا أنواع العبادة، أقسام العبادة وعلى أربعة أقسام. يعني عندنا أقوال ظاهرة، أقوال باطنة، أعمال ظاهرة وأعمال باطنة. ما عرفت؟ طيب هنا أقوال ظاهرة مثل ماذا؟ يعني قول اللسان النطق بالشهادة التسبيح والاستغفار. أقوال باطنة المراد بقول الباطن الاعتقاد، وقول القلب وقول الاعتقاد. الأعمال الظاهرة أعمال الجوارح، أعمال الجوارح الصلاة. الأعمال الباطنة هي الأعمال القلبية، الخوف والخشوع والتوكل. فنلاحظ هذا التقسيم ماذا؟ شمل كل ما يسمع الإنسان في الظاهر وفي الباطن، وهو ما يدل على ماذا؟ اسم الإيمان، الاعتقاد والقول والعمل. الاعتقاد والقول والعمل. طبعا هذا المعنى معلومات يتعلمها الصغير في مراحل التعليم الابتدائية، وكذلك تجد كثير من تعلم يحفظ هذا، إلا أنها في الحقيقة نجد هناك خلل كبير جدا في الفهم وفي التطبيق. بدليل ماذا؟ نجد عند كثير من المسلمين وللأسف حصر العبادة في الشعائر التعبدية، الشعائر التعبدية. ولذلك ستجده ماذا؟ هو في عبادة لله يعتقد أن تطبيق هذا الدين موجود في الصلاة والزكاة، وتجد في البيع في الشراء في الأخلاق في السلوك في التعامل. هناك خلل كبير جدا في تحقيق العبادة لله تعالى. ولذلك هنا حتى يحقق الشخص العبادة التحقيق الكامل كما أراد الله تعالى لا بد فيه من هذا الشمول، وهو يقتضي ماذا؟ يقتضي أن تكون له نية في كل ما يعمل ويصدر منه، في اعتقاد، في قول، في عمل. أن يحقق الخضوع والاستسلام الكلي لله، لله سبحانه وتعالى. وعلى هذا الأساس ماذا ينبني؟ ينبني الثواب والعقاب على قدر تحقيقك لعبادة الله تعالى. وعلى قدر تحقيق العبادة يحصل العبد له السعادة في الدنيا وتحصل له السعادة في الآخرة. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. طيب هنا الله سبحانه وتعالى ومحتاج ل طبعا هنا الكلام لام تعليل العلة التي خلق الله الخلق لعبادته. ولهذا الله تعالى جعل الإنس والجن إنهم محل التكليف والامتحان والاتباع. هل هنا الله تعالى بحاجة لعبادة العباد؟ ليس بحاجة لعبادة، بل الحاجة هي لمن؟ الحاجة للعبد نفسه، عبد نفسه. ولكن جعل الله تعالى هذا محل اختبار وامتحان مرتب عليه الثواب والعقاب. بدليل ماذا؟ أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تستقيم حياة الإنسان في الدنيا إلا بتحقيقه لعبادة الله تعالى. ولا يمكن أن تتحقق له السعادة في الآخرة إلا بماذا؟ إلا بتحقيقه للعبادة. ولهذا هذه قضية مهمة جدا، حاجة الإنسان لعبادة الله وحاجته لاتباع الرسل هي فوق كل حاجة، شبه حاجة الطعام والشراب. لأن الطعام والشراب يتوقف عليه حياة الجسم، وأما تحقيق العبادة يتوقف عليه حياة الروح وكذلك حياة الجسد. لا يمكن أن تستقيم إلا بالعبادة. كيف هذا؟ الإنسان كون جسد وروح، غذاء الروح، الغذاء الذي يحصل للروح بها الحياة لا يوجد في غير الوحي وفي تحقيق العبادة لله. هل يوجد في أي مصدر آخر؟ لا. إذا فقد هذا الإنسان ما الذي يحصل؟ سيبقى في شقاء. ولذلك الناس الآن كل ما يعتقد فيه السعادة على اختلاف مذاهب الناس وطرائقهم تجد أنه ماذا؟ كلها مرتبطة بالجسد، مرتبطة بالجسد، سواء في الناس أو الجاه السلطان بأي كل هذا يبقى خلف هذا وراء هذا، كلها تخدم فقط الجسد. الجانب الروحي ماذا؟ كل هذه المقاصد لا تفضي ولا تصل إلى تحقيق الغذاء الصحيح للروح حتى تستقيم حياة الإنسان. نعم هناك ديانات وعقائد ماذا؟ تعتقد في تحاول أن تصل إلى تغذية الروح، ولكن مثل الشخص الذي يغذي جسده بغذاء فاسد. شخص يأتي الآن والله ويقبل مثلا على شرب المسكرات ويريد أن يدفع عن نفسه العطش، فهل يحصل له هنا تحقيق الحافظة على الجسد وبناء الجسد؟ هو انضرب. وهكذا فتجد هذا يتخبط في الديانة البوذية أو في النصرانية أو أن، ويبقى في عذاب وفي انحراف. هذا جانب نفهم هذا جيدا مدى حاجة الإنسان لعبادة الله. الجانب الآخر، ليس هنا الحاجة مجرد تحقيق الغذاء للروح. الشرع دين الإسلام هنا العبادة، الشرع هو نظام حياة كامل، نظام متكامل. ستجد فيه الجانب التعبدي ما يتعلق بالعبادة، ستجد في صوف الفقه المعاملات والمعاملات بين الناس، ستجد فيه النظام السياسي، ستجد فيه النظام الاجتماعي. هو نظام وضعه الله تعالى للخلق حتى تنتظم حياته، ولا يمكن أن تنتظم حياته بغير هذا النظام. ولذلك انظر على مر التاريخ ما وقع للناس والأمم من التخبط، وللأمة الإسلامية من التخبط والاضطراب، هو كان نتيجة لعدم ماذا؟ لعدم تحكيم شرع الله تعالى، ولعدم الانقياد لأمر الله تعالى، فوقعوا في التخبط فيه على مستوى الفرد، على مستوى الأسرة، على مستوى المجتمع. هنا الشخص كفرد هو بحاجة لبيان مفصل يبين له ما ينفعه وما يضره، ما يفعل وما لا يفعل. فهذا لا يحصل إلا بطريق الشرع. الأسرة، خذوا هذه الأمثلة بسيطة، الأسرة هنا وهي عبارة عن رابط بين أفراد من مجموعة صغيرة. الأسرة إذا لم تكن لها نظام صحيح تحتكم إليه، هل يمكن أن تنظم حياته؟ ما يمكن. أن لا، الزوج لابد، الرجل لابد له ماذا؟ لابد له من نظام أن يبين له ماذا؟ يبين له الحقوق من الواجبات حتى يعرف ما له وما عليه. الزوجة كذلك لابد هناك من نظام يبين له البيان التفصيل ما لها من حقوق ومن واجبات. الأبناء في علاقتهم مع الوالدين إذا لم يحتكموا للشر هل يمكن أن تتحقق السعادة والطمأنينة للأسر؟ معك انظر إلى واقع المجتمع ما فيه من التخبط والاضطراب، وهكذا على مستوى الأمة. أريد هذا الشخص سيأتي معنا سيشير إلى هذه النقطة. هذه النقطة جانب مهم جدا، جانب مهم جدا في إيمان أنت. يعني عندما تقبل قل لا إله إلا الله لا بد أن تستشعر مدى حاجتك لهذا الدين، وأن حاجتك لهذا الدين حاجة هي ضرورية فوق كل ضرورة، وأن لا يمكن أن تتحقق الحياة الصحيحة في الدنيا وفي الآخرة بغير تحقيق لعبادة الله، عبادة الله تعالى. فليست الحاجة القضية مجرد يعني شعائر تعبدية يحصل بها غذاء. انظر المسلمين الآن كتاب في مشارق الأنطال، يعني ستجد المساجد يا أخي في وصف كلهم، ستجد المساجد المقامة في كل مكان، وتجد الناس هذا يصلي، ولكن ستجد ماذا؟ ستجد تخبط واضطراب كبير جدا في الأمة المسلمة على مستوى فرد، مستوى أسرة، مستوى مكان. لماذا؟ لأنهم أخذوا جزئية من الدين، كل جانب الجانب التعبدي حتى يلبي حاجة الروحية، ولم يحقق الاستسلام والانقياد والعبادة والذل والخضوع لله تعالى في كل أمور حياته. ولهذا العبادة تذكر هنا مفهومها الصحيح ليست منحصرة في الشعائر التعبدية. العبادة هي تشمل ماذا؟ هي الخضوع والذل والانقياد إلى الله تعالى في ماذا؟ في الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، أي أن الانقياد يكون ماذا؟ انقيادا كليا، استسلاما كليا في الظاهر وفي الباطن. هذا الهدف الذي تسعى إليه. فقد يحدث هناك ماذا؟ وأن طوال حياتك هذه الغاية التي تريد أن تصل إليه، تحقيق الانقياد والاستسلام الكلي، وعلى درجة لهذا الاستسلام والانقياد يحصل ماذا؟ يحصل الارتقاء في مراتب الإيمان، ويحصل الكمال في الإيمان. ولهذا لابد منذ اللحظة الأولى أن تكون هذه الصورة واضحة أمامك، وأنت تصلي وتتصدق وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتسعى في دفع الضر والشر على المسلمين، وتسعى في كل أعمال الخير، في كل حركات، في كل حركة تسعى إلى ماذا؟ تسعى إلى الوصول لهذا المعنى. قد يعني تحصل لك الكبوات، تحتك عوارض، لكن ماذا؟ تتغلب على ذلك وتجد وتسعى. وهنا يجب أن يعني تكون الصورة واضحة كذا، أن الإنسان، كل إنسان، الإنسان منذ لحظة ولادته ماذا؟ حتى يموت هو يسير يعني بين حركتين، هو يسعى في جلب ما ينفع ودفع ما يضر. وانظر إلى كل الناس، هذا ماذا يطلب الرزق لماذا، وهذا يجد ويجتهد في طلب المال لماذا، وهذا يعمل لماذا، كل مسلم أو كان هو بين حركتين، حركة في جلب ما ينفع وفي دفع ما يضر. وتحقيق ذلك أولا بمسألة التمييز بين ما ينفع وما يضر. المعرفة التفصيلية بذلك لا تحصل إلا بالشرع. وعلى قدر تحقيق هذه الدفع المضافة وجل المصلحة بناء على ما يحبه الله ويرضاه وتتقرب إلى الله تعالى بذلك تحصل ماذا؟ تحصل ماذا؟ ولذلك المسلم يجب أن يكون في كل حركة هو ماذا؟ هو يتحرك لله. هذه العبادة تحرك لله. ففي حتى في طلب الرزق تطلب الرزق لماذا؟ تسعى في المال ليس تعبد المال تريد هذا لتحقيق عبادة الله تعالى. وهكذا في كل الأمور. إذا اتضح هذه الصورة في ذهن الشخص بعد ذلك سيكون ماذا الغاية واضحة والطريق الموصل لهذه الغاية واضح وبالسير على شرع الله. ولهذا الله تعالى أنزل الكتب وأرسل الرسل حتى يبين للناس المعرفة التفصيلية. واضح هذه النقطة. فلذلك لا بد هنا تعليم الصغير قبل الكبير لهذا أنه يجب أن يسعى في كل أعماله في كل أقواله لتحقيق عبادة الله تعالى ولتحقيق تقوى الله وأن يرضى الله تعالى في السر والعلن وتكون له النية والمقصد الأساس في طلبه للعلم. لماذا نتعلم هنا مقاصد الناس والأمر متعددة. لماذا المقصد الصحيح هو ماذا حتى تعمل على بصيرة. ولهذا الإمام مالك يقول ما طلبناه إلا لأنفسنا حتى نصلح نفسنا. ولكن بعد ذلك هناك واجبات النشر العلم. إذا طلبت العلم حتى ولو كان علما شرعيا إذا طلبته لغير هذا المقصد سيكون وبال عليك لأن الغاية هنا تكلم والهدف ماذا. ولذلك أصبح مثلا في واقعنا ماذا هذه مصيبة يعني يحمل تجد الشخص حافظ لكتاب الله والقراءة العشر هذا أبعد ما يكون عن الالتزام بالقرآن. ما فائدة حفظ القرآن وأنا ذكرت الأقوال وأنا وجدت ناس يعني يحفظ قراءة العشر وحشاش ماذا أمر عجيب جدا. وهكذا أصبح عندنا الآن نماذج يحمل أعلى الشهادات وأبعد ما يكون عن تحقيقه للعلم. الفائدة من هذا العلم بل يصبح ماذا المصير يصبح العكس بدل أن يصبح وبال عليه لا ويصبح ماذا يعني هذا العلم أداة في محاربة الدين. واضح هذه النقطة. طيب بعد يا شيخ ولذلك هنا العبادة ما يتضمن ماذا كما ذكر أمر بعبادة الله وحده. هذا البيان المجمل الآن بعد ذلك سيأتي عندنا البيان الفصل. نعم. وعبادته تتضمن كمال الذل له والحب له وذلك يتضمن كمال طاعته ومن يطع الرسول فقد أطاع الله. واضح هنا يعني يشير الشيخ أن هنا العبادة التي هي ماذا كما ذكرنا هنا الخضوع والذل الذي تشمل ماذا الانقياد في الظاهر وفي الباطن. يجب أن يكون هنا الانقياد ماذا مع الحب مع كذلك كذا اكتب تضيف هذا مع يعني كمال الخضوع والذل مع كمال الحب والتعظيم والتعظيم. فهو في خضوعه لله تعالى خضوع ماذا خضوع مع حب. لأن إذا لم يتوفر الحب والتعظيم هنا سيصبح هذا الخضوع نفاق مثل أن يأتي مثلا المنافق يأتي ويصلي هو انقاد في الظاهر ولكن هو في باطنه مبطل بالصلاة فهل يكون حقق العبادة؟ لا لابد أن يكون هنا التحقيق هذا مع كمال الحب حب التعظيم والتوحيد. ولهذا كما قال الله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم ماذا؟ يجب حرجا مما قضيت ويسلم تسليما. أي أنه ماذا؟ أي أن هنا القياس في الظاهر وفي الباطل لحكم الله، ليس من قياس في الظاهر فقط. ولهذا هنا حقيقة العبادة ما هي؟ هي كمال يعني الله، الخضوع والذل مع الحب والطاعة، وهذا لا يكون إلا لله تعالى. فإذا صرفه العبد لغير الله تعالى فقد وقع فيه الشرك. كذلك هنا لماذا ذكر الشيخ هنا ومن يطع الرسول فقد أطاع الله، إلى أن كما أنه يجب الاستسلام والانقياد المطلق لله تعالى، يجب الاستسلام والانقياد المطلق للرسول، لأن الله تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ولذلك الله سبحانه وتعالى قد جعل طاعة الرسول ومن يطع الرسول فقد أطاع الله، طاعة الرسول هي طاعة لله تعالى. ولكن هل يوجد هنا طاعة الرسول المطلق الاستسلام للرسول؟ الاستسلام المطلق هل في ذلك هو عبادة للرسول؟ لا، أنت تطيع الرسول لأن الله أمر بطاعته، يعني استسلام وانقياد لأمر الله، لأن طريق معرفة أمر ما يحبه الله ويرضاه هو من طريق الرسول. ولذلك الطاعة المطلقة هي فقط لمن؟ هي لله وللرسول. ولذلك هنا ذكر الشيخ أنه من يطع الرسول فقد أطاع الله، إشارة إلى ماذا؟ إشارة إلى أن الطاعة المطلقة كما هي لله تعالى كذلك للرسول، الاستسلام المطلق كما هو لله تعالى كذلك للرسول، وطاعة الرسول هي طاعة لله، والاستسلام للانقياد المطلق لأمر الرسول هو استسلام وانقياد لأمر الله تعالى. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، أي أنه يجب أن يستسلموا وينقادوا لأمر الرسول كما أنه يجب أن يستسلموا وينقادوا لأمر الله تعالى. وواك من زيادة من يطع الرسول فقد أطاع الله. ومن يطع الرسول فقد أطاع الرسول فقد أطاع الله. واو زيادة من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى الناس كانت عليهم كثيرا. هذا كلام المؤلف ليس لا يسير كلام الشيخ. بعد ذلك سيذكر الشيخ. وعبادته تتضمن كما على الذل له والحب له، وذلك يتضمن كما على طاعته. ومن يطع الرسول فقد أطاع الله، وقد قال تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. وقال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. قد قال تعالى: واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. وقال تعالى: طبعا هنا كل ما يذكر الشيخ الآن من الآيات هو الاستشهاد على ماذا؟ على وجوب طاعة الرسل. النص الأول بعض حجر الشاهد منطوق الآية إلا ليطاع بإذن الله، هنا جاءت الطاعة ماذا؟ مطلقة ليس بمقيد. كذلك الآية الثانية جعل نفسه من لوازم محبة الله تعالى ماذا؟ طاعة الرسول. الآية الثانية: واسأل من أرسلنا، فهنا الله تعالى أمر بتوجب السؤال لمن؟ للرسل، وهذا دليل على الأمر بطاعتهم. وإلا إذا لم يكن هنا طاعة الرسول واجبة فحينئذ فما فائدة سؤال الرسل؟ وفي الاستشهاد النص الثالث كذلك: وما أرسلنا من قبلك. وقال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فما وجه الاستشهاد في هذه الآية؟ الوحي، لأن ماذا؟ لا سواء أنه مرسل من عند الله، لكن هنا الوحي ماذا؟ ببيان أنه أن الرسول ما ينطق عن الهوى، هو إلا وحي محكى. إذا كان هو يوحى إليه من الله وكذلك ممكن أن ندخل هناك، فإذا كان هو مرسل من الله تعالى فحينئذ يجب ماذا؟ يجب طاعته. بعد الآن وقال تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوح الذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى عظيم الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه. وقال تعالى طبعا هنا الشاهد من الآية وصينا وصينا به ها؟ وقال تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات وعملوا صالحا بما تعملون عليم وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. شاهدنا يعني أول إشارة كان الشيخ يريد إشارة إلى ماذا؟ إشارة إلى أن جميع الرسل ماذا؟ أن الرسل يعني بعثوا بدين دين واحد، وكذلك أن جميع الرسل قد حققوا ماذا؟ قد حققوا يعني الطاعة لله تعالى، عباد الله تعالى، ولهذا أمر الله تعالى بالأكل الطيبات والعمل والعمل الصالح. لو أن الرسل لم يقم بالعمل الصالح لم يكن حينئذ ماذا؟ رسولا، لم يكن حينئذ. وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدوني. وأعظم من حقق العبادة لله تعالى هم من؟ هم الرسل، ولهذا قد عصمهم الله تعالى. فمن الشيخ على أرد بها إشارة إلى أن من جميع الرسل بعثوا بدين واحد، وكذلك أن جميع الرسل ماذا؟ قد حققوا عبادة الله تعالى. وأن أعظم من حقق العبادة بصورتها الكاملة هم من؟ هم الرسل. ولذلك حينئذ يجب ماذا؟ تجب طاعته. هل الشيخ أنا أراد المحد هذا أنا والربط بينه وبين ماذا؟ وبين الآية السابقة: شرع لكم من الدين ما وصى به نوح. كل الأنبياء قد بعثوا بدين واحد، ولهذا سيأتي البيان عند الشيخ فيما بعد يعني مما يؤكد هذه النقطة. يعني في قوله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. طيب هنا المراد بالإسلام ماذا؟ المراد به الاستسلام والانقياد. ولهذا جميع الرسل قد بعثوا بدين الإسلام، الإسلام وهو الاستسلام والانقياد، والمعنى الإسلام العام. وهذا قد ماذا يعني هنا في هذه القرتين الآتين فيه الإشارة إلى هذا، إلى هذا المعنى. كل الرسل قد بعث ماذا؟ دين واحد. فأنا جميع الرسل بعث بعبادة الله تعالى، وأن الرسل قد حققوا هذه العبادة. نعم. فأمر الرسول بإقامة الدين وأن لا يتفرقوا فيه. أمر الرسول بإقامة الدين وأن لا يتفرقوا فيه. معنى إقامة الدين هو ماذا؟ هو تحقيق لأمر الله الشرعي. تحقيق لأمر الله الشرعي. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: يا معاشر الأنبياء ديننا واحد والأنبياء إخوة لعلات، وأنا أولى الناس بابن مريم لأنه ليس بيني وبينه نبي. هذا فيه كذلك التأكيد على السلف ماذا؟ أن جميع الرسل بعثوا بدين الإسلام بمعنى الإسلام العام. الإسلام العام يعني الإسلام لفظ الإسلام عندنا يتمعنى الإسلام العام والإسلام الخاص. فقول تعالى أن الدين عند الله الإسلام، هنا خطأ الإسلام العام. لماذا هنا خطأ الإسلام العام؟ ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. لا، نقول هنا أن الإسلام المراد به الإسلام العام، لا يمكن أن لفظ الإسلام يكون الإسلام الخاص. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. كذلك الدين عند الله الإسلام. يشمل جميع أديان البشر الصحيحة. لو قلنا بمعنى الإسلام الخاص معنى هذا يعني الرسل قبل النبي صلى الله عليه وسلم لا إله يقول دين إخوان، فقطع المراد هي الإسلام الإسلامي، بينما في قول النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس، مراد هي الإسلام الخاص، الإسلام الخاص الذي هو بعد به النبي صلى الله عليه وسلم. طيب هنا كما في الحديث إنما عشر الأنبياء إخوة لعلاه، يعني إخوة لأب، فالأصل واحد، وإنما وقع الاختلاف في ماذا؟ في الألفاظ، لكل جعلنا منكم شرعة ومن هذا. ولذلك هنا في العقيدة، في العقيدة جميع الأنبياء من آدم إلى محمد صلى الله عليه وسلم أنه عقيدة ما اختلفوا ولا ليس بها أي ذنب، كل الأنبياء بعثوا بعقيدة الإسلام، إنما الوقع الذي الاختلاف وقع في ماذا؟ وقع في الشرائع، والاختلاف في الشرائع هل ينافي أصل الاعتقاد؟ لا. هل ينافي أصل الإسلام؟ لأن يقع الاختلاف في الشريعة الواحدة، يعني مثال الاختلاف في الشرائع مثل في الشريعة الواحدة ما يقع فيها من النسخ. فالله تعالى قد أمر النبي صلى الله عليه وسلم، أمر الصحابة بالتوجه للصلاة في أول أمر بيت المقدس، ثم هذا الأمر ماذا؟ جسف، أمر بالتوجه إلى البيت، إلى البيت الحرام. طب هل في ذلك أي تناقض وتعارض؟ والشيخ سيشير إلى هذا، لا ليس في تناقض تعارض، لأن فيه تحقيق معنى الاستسلام لأمر الله. الله تعالى أمرنا بالتوجه لبيت المقدس توجهنا، أمرنا بالتوجه لبيت الحرام توجهنا، فالأصل باقي. هكذا كذلك، هكذا كذلك في جميع الأنبياء والرسل كانوا على دين الإسلام، الاستسلام والانقياد، فما أمر الله تعالى به فإنه يجب الاستسلام والانقياد والانقياد. فهذا ما أراد بيان الشيخ، الأنبياء بعثوا بعقيدة، عقيدة واحدة، وإنما الاختلاف وقع في ماذا؟ وقع في الشرائع، والاختلاف وقع في الشرائع لا ينافي أصل الدين وأساسه، لأنه هو مثل ما يقع في النص في الشريعة الواحدة. بعد سيبين الشيخ هنا عندنا معنى الإسلام العام والإسلام الخاص. وهذا الدين هو دين الإسلام. طيب دين الإسلام هنا أكتب جنبه، لا الإسلام العام، هذا الدين الذي بعث به جميع الأنبياء والرسل هو ماذا؟ الإسلام. أي إسلام؟ الإسلام، الإسلام العام. وسيذكر الشيخ جملة من النصوص تدل على أن جميع الأنبياء السابقين كانوا على دين الإسلام، بمعنى الإسلام العام الذي هو ماذا؟ الاستسلام والانقياد لأمر الله تعالى. وهذا الدين هو دين الإسلام الذي لا يقبل الله دينا غيره، لا من الأولين ولا من الآخرين، فإن جميع الأنبياء على دين الإسلام. قال تعالى طبعا لو أكتب هنا كذلك فلا تنسلم يا شيخ جمال الفاضل، إن الدين عند الله الإسلام، وكذلك قول تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، فلفظ الإسلام هنا بمعنى الإسلام، الإسلام العام. هنا بدأ قال تعالى عن نوح عليه السلام واتلو عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم. طيب ما مثلا كنا في أسئلة اختصار الوقت عليك، الشاهد بدأ في آخر الآية وأمرت أن أكون من المسلمين، فدل ذلك على أن نوح كان على دين، على دين الإسلام. كذلك ماذا في الآيات التي بعدها؟ قال أسلمت لرب العالمين، وكذلك فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون، كذلك توكلوا إن كنتم، فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين بعد ذلك، وكذلك التي الآية التي فيها واشهد بأننا مسلمون. كل هنا لفظ الإسلام مصطلح لفظ الإسلام هو بمعنى ماذا؟ معنى الإسلام العام. كذلك التي تليها الذين أسلموا، رب إني ظلمت نفسي وأسلمت، فهذا كله بمعنى الإسلام العام. ما معنى الإسلام العام؟ ما يتضمن الإسلام العام؟ سيبين الشيخ الفقرة التالية. فالإسلام يتضمن الاستسلام لله وحده، فمن استسلم له ولغيره كان مشركا، الذي يستسلم له كان مستكبرا عن عبادته، والمشرك به والمستكبر عن عبادته كافر. والاستسلام له وحده يتضمن عبادته وحده وطاعته وحده. فهنا عندكم في الهامش مكتوب معنى الاسلام، واكتب معنى الاسلام العام. معنى الاسلام العام المراد هنا بيان ماذا؟ بيان معنى الاسلام العام الذي هو الاستسلام والانقياد المطلق. طبعا هنا مساله التسليم والاستسلام والانقياد المطلق هو معنى لفظ الاسلام، وهو كذلك ماذا؟ هو ما تدل عليه يعني حقيقه يعني كلمه التوحيد، لا اله الا الله. ولذلك كلام الاسلام والاستسلام يعني هو قاعدة كلية من القواعد التي يقوم عليها هذا الدين. فلا إله إلا الله، يقول الشخص أشهد أن لا إله إلا الله، ما معنى هذا؟ أي أنني أقر وأعترف بأن الله هو الإله الحق، وأنني ماذا؟ عبد لله تعالى. مقتضى العبودية هنا شهدت بأن الله هو الإله الحق، وأنك بأنك ماذا؟ عبد لله تعالى. فمقتضى العبودية، تحقيق العبودية، لا يمكن أن تتحقق العبادة بغير الاستسلام والانقياد المطلق. هنا مثلا الرقيق لو في تعامله مع أمر سيده أنه لا يطيع الطاعة المطلق، فإذا أمره بأمر، إذا وافق هذا الأمر طواف قبله، وإذا عرض رد، فهل يقبل السيد هذا الأمر؟ هناك ماذا؟ هناك الخضوع والذل لسيده. ولذلك كان هنا حقيقة لا إله إلا الله هي تدل على وجوب الاستسلام والانقياد المطلق، و بغير الاستسلام والانقياد المطلق لا يمكن أن تتحقق العبادة. ولذلك كما في الآية تقدمنا لو ربك لا يؤمنون حتى يحكموك بما شجر بينهم لآخر ماذا ويسلموا تسليما، أي أن الإيمان لا يمكن أن يتحقق بغير تحقيق الاستسلام المطلق. ولهذا أبو لهب والعرب قد فهموا معنى هذا الأمر، إن لما جمع النبي صلى الله عليه وسلم وقال لخاطبا لأبي لهب ولقريش قولوا كلمة واحدة تدين لكم بها العجم والعرب، فقال أبو لهب نعم يا ابن أخي نقول 10 كلمات، لأن المسألة يعني الكلام. عندما قال قولوا لا إله إلا الله قال لهم تبا لك لهذا جمع سنة، فلماذا معنى واستعد أن يقول 10 كلمات؟ لماذا رفض أن يقول هذه الكلمة؟ لأنه عرب يعرف هذا دلالة معنى هذه الكلمة وما تقتضيه هذه الكلمة. ولهذا نجد أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم قد فقهوا هذا الأمر، ولهذا هذه القاعدة يعني تحدد لنا وتضبط لنا التعامل مع أمر الله ومع أمر رسوله. كيف نتعامل مع أمر الله ومع أمر رسول؟ فلا يصح الإيمان هنا. لا يصح الإيمان أن يكون معلق بشرط، يعني أنا أقبل أمتثل أمر الله تعالى بشرط ماذا؟ بشرط أن يتفق مع عقلي. هل يصح الإيمان؟ أنا لا أقبل أمر الله إلا ماذا؟ إلا والله إذا وافق الهوى أو المصلحة، أو إذا وافق والله اتفق مع العادات والتقاليد التي نعيش عليها أو تعليقها بأي أمر. لا يمكن أن يتحقق، ولا يمكن أن يتحقق تحقيق العبادة. ولهذا يعني أمثلة كثيرة جدا حتى بصورة سريعة، يعني عندنا في مسألة التعارض مع العقل، يعني نجد عندما أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم بس حادثة الإسراء والمعراج في ذلك الوقت تتعارض مع العقل، أليس كذلك؟ والمشركون انتهزوا هذه الفرصة في تشكيك الصحابة بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم، عندما جاءوا لأبي بكر الصديق رضي الله عنه وقال انظر هذا يقول بكل ثقة أنهم هذا أنه لن يقبل كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ما يقول صاحب؟ قال إن كان هو قال فهو حق، انتهى، آمن بأنه هو رسول، بأنه هو رسول. فيجب ماذا؟ ما معنى شهادة كلام رسول الله؟ إسلام طاعته فيما أمر واجتناب ما نهى عنه وزجر وتصديقه فيما أخبر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. انظر في الأمور كلها هذه ماذا؟ هي استسلام وانقياد مطلق، طاعة مطلقة لأمر الرسول. هكذا كذلك فيما يتعلق بالعبادات والشرائع، عندما جاء الأمر بتحويل القبلة كيف استقبل الصحابة هذا الأمر؟ والمثال على هذا المثال الواضح، النبي صلى الله عليه وسلم أرسل أهل مسجد قباء، كيف تعامل مع هذا الأمر؟ جاء رسول الله إلى الصحابة وهم في الصلاة وأخبرهم بأمر تحويل القبلة، فاستداروا وهم في صلاة. ومسألة تحويل القبلة ليست بسيطة، ولهذا انتهز اليهود الفرصة لمحاولة التشكيل، سيقول السبهاء من الناس ما ولاهم عقلة التي كانوا عليه، بس كيف يأمرنا الآن بأن نصلي بيت المقدس والآن يأمرنا بالتوجه إلى البيت الحرام؟ من هذا هؤلاء ما فهموا حقيقة الإسلام. كان أمر من الله انتهى، الله تعالى يأمر بما يشاء. هكذا كذلك فيما يتعلق فيما يتعارض مع الهوى والشهوة، حنظلة رضي الله تعالى عنه غسيل الملائكة وهو شاب في ليلة عرف، سمع المنادي ينادي حي على الجهاد، وحي على الجهاد مثلا ماذا؟ ليست مسألة يقول الله يخرج يصلي المسجد ويرجع، مثلا سيخرج ولا يرجع، قد لا يرجع. وهذا الذي حصل لحنظلة رضي الله تعالى عنه، أنه خرج ولم، ما القوة التي جعلت حنظلة يقاوم هذه الشهوة وينهض الانفراج ويركب فرسه ويجاهد في سبيل الله ولم يغتسل؟ القوة هو الإيمان العقيدة. هذه العقيدة حددت لنا ماذا؟ يعني التعامل مع، كيف نتعامل مع أمر الله والرسول. انظر الناس أن يقرأوا المصحف، يقرأون ويحفظون ويسمعون في رمضان، ثم ماذا؟ يعني يسمع القرآن ويخرج وهو بعيد، الأمر وبين يديه، ليس نفرا والخطاب غير موجه. وقع هنا خلل في التعامل مع النصوص الشرعيه. ولهذا يعني اؤكد دائما على الاخوان كلمه عظيمه الامام الطحاوي في بيان هذه القاعده: ولا تثبت قدم الاسلام الا على ظهر التسليم والاستسلام. ما يمكن ان يثبت الاسلام الشخص اذا علق الامتثال جزاء الله والرسول بأي أمر. يجب الطاعة أن تكون مطلقة، والاستسلام يجب أن يكون مطلقا. إذا علقه بشر سيقع خلل في المنهج. هكذا قال أبو المظفر السمعاني رحمه الله: الإسلام فانطلق لا يمكن تجاوزها إلا على ظهر التسليم والاستسلام، أي لا يمكن تحقيق الإسلام إلا بتحقيق ماذا؟ إلا بتحقيق التسليم والاستسلام. ولهذا عندما ننظر الآن في تعامل أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: فالإسلام يتضمن الاستسلام لله وحده، فمن استسلم له ولغيره كان مشركا، ومن لم يستسلم له كان مستكبرا عن عبادته، والمشرك به والمستكبر عن عبادته كافر. والاستسلام له وحده يتضمن عبادته وحده وطاعته وحده، وهذا دين الإسلام الذي لا يقبل الله غيره، وذلك إنما يكون بأن طاع في كل وقت بفعل ما أمر به في ذلك الوقت. فإذا أمر في أول الأمر باستقبال الصخرة ثم أمر ثانيا باستقبال الكعبة، كان كان كل من الفعلين حين أمر به داخلا في دين الإسلام، فالدين هو الطاعة والعبادة له في الفعلين. وإنما تنوع بعض صور الفعل وهو وجهة المصلي، فكذلك الرسل دينهم واحد، وإن تنوعت الشرع والمنهاج والوجهة والمنزلة، فإن ذلك لا يمنع أن يكون الدين واحدا، كما لم يمنع ذلك في شرعة الرسول صلى الله عليه وسلم الواحد. رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله على آله وصحبه ونحن كما تقدم معنا في الفقرة الأولى بين الشيخ معنى الإسلام العام الذي هو الاستسلام والقياد المطلق لله تعالى ولرسوله. وثم أشار الشيخ إلى أن من استسلم لله واستسلم لغيره كان مشركا، لأنه صرف شيء من حقوق الله تعالى لغير الله تعالى. ومن لم يستسلم له يعني امتنع عن استسلام الله كان مستكبرا. هذا في إشارة لبعض أنواع الكفر، يعني كفر الاستكبار، وكذا في إشارة إلى الشرك. فحينئذ الاستسلام لا بد أن يكون استسلام لله وحده، كما ذكرنا أن الاستسلام لأمر الرسول هو استسلام لله، لأن الله تعالى قد أمر به. ثم بين الشيخ لي أن حقيقة معنى الاستسلام الذي هو دين الإسلام، وأشار بذلك بيان معنى الإسلام العام وأن دين الأنبياء جميعا السابقين، وأن الاختلاف في الشرعة والمنهاج لا ينافي معنى الاستسلام العام. لماذا؟ لأن الإسلام معنى الإسلام لأمر الله، فإذا الله تعالى أمر بأمر فيكون تحقيق الاستسلام هو بامتثال امتثال ذلك الأمر. ثم أمر الله تعالى في وقت آخر بأمر آخر حيث نسخ الأمر الأول، فيكون تحقيق الاستسلام ماذا؟ لو أن الشخص يعني قال بامتثال الأمر الأول هل يكون محقق الاستسلام؟ لا يكون محقق الأمر الأول المنصوب، لا يكون محقق الاستسلام، لأن الاستسلام الأمر الثاني. وضرب الشيخ مثال على هذا، يعني يشير بأن الاختلاف بين الرسل في الشريعة لا ينافي الاستسلام. قال الاختلاف يعني بين الرسل في الشريعة مثل حصول الاختلاف في الشريعة في شرعة الرسول الواحد. وضربنا مثال هذا قضية النسب، فلذلك لا يكون هنا يعني الاختلاف الشيء النافي لأصل الدين الذي هو الاستسلام. وصور الأمر الله فيه سبق الأشهر، ولذلك يعني في مسائل معنا هذه أمور كثيرة واضحة أو نمر المرور سريع، فإذا كان هناك إشكال نوقف هنا. قال الله عنه: والله تعالى جعل من دين الرسل أن أوله يبشر بآخره ويؤمن به، وآخره يصدق بأوله ويؤمن به. وهذا دليل على ماذا؟ يعني يبشر بهذا دليل على أن جميع الأنبياء والرسل بعثوا بدين واحد، وهو دين الإسلام الذي هو الأصل، إنما الاختلاف في الشرع أو شيء. قال تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال أأقررتم وأخذتم على ذلك إصري؟ قالوا أقررنا، قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. قال ابن عباس رضي الله عنهما: لم يبعث الله نبيا الا اخذ عليهم ميثاق لئن بعث محمد وهو حي ليؤمنن به ولينصرنه، وامره ان ياخذ الميثاق على امته لئن بعث محمد وهم احياء ليؤمنن به ولينصرنه. يعني هنا الايمان بالرسل امر متلازم، ولهذا كان الايمان بالرسل ركن من اركان الايمان، وأن الإيمان ببعض والكفر ببعض يكون ماذا؟ آخر منه الكفر بين جميع الرسل، كفر بجميع الرسل. وسيشير إلى هذا المعنى الشيخ عن مسألة التلازم، التلازم بين الإيمان بجميع الأنبياء والرسل، فمن آمن ببعض وكفر ببعض يكون كافرا. لماذا يكون كافرا؟ لأنه هنا في الاستسلام، لأن الذي أرسل الأول هو من؟ هو الله. والذي أرسل الثاني هو الله. الذي أرسل محمد صلى الله عليه وسلم هو الذي أرسل موسى، هو الذي أرسل عيسى. فيكون الإيمان بموسى أو الإيمان بعيسى مع الكفر بمحمد هو منافي. ماذا؟ منافي لأصل الدين وأساس الذي هو الاستثناء. ولو أن الشخص الآن آمن بجميع أركان الإيمان وآمن بجميع الرسل، آمن بجميع الرسل وصل لا وصل، ولكن ماذا؟ كفر مثلا بنبوة عيسى، هل يكون مسلما؟ لا يكون مسلما. لماذا؟ لأن ينقض أصل الإيمان بالله تعالى، لأن يكون هو في ذلك مكذبا لله تعالى، وينافي أصل الدين وأساسه هو الاستسلام. ومن الاستسلام ماذا؟ الإيمان بكل ما أخبر الله تعالى، كل ما أخبر الله تعالى به. الله تعالى هو الذي أخبرهم أنه أرسل عيسى، فيجب علينا أن نؤمن بنبوة عيسى. هنا قال شيخ تفضل الطيب لا أفضلية من الرسول، يقول الشخص فضل مثلا موسى على هناك نصوص دلت على أن الله تعالى تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. فالله تعالى سبحانه وتعالى فضل بعض الرسل على بعض، ولكن هنا المفاضلة بين الرسل لا تستلزم القدح في بعض الرسل. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يعني كما يعني أمر دلت على التفاضل، نهى النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقول على يونس بن متوى، معنى أن هنا المفاضلة إذا كانت تستلزم القدح، فلا تعني أن محمد، لا يعني أن محمد صلى الله عليه وسلم هو أفضل أنبياء الرسل أنه يستلزم القدح في أي نبي من الأنبياء. هكذا كذلك الله سبحانه وتعالى فضل المؤمنين بعضهم على بعض، فلا يلزم أن المفاضلة يلزم ماذا؟ يلزم القدح. نعلم بما أن أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه هو أفضل الصحابة، وأن أبا بكر رضي الله عنه أفضل من عمر، وتفضيل أبو بكر هل يلزم القدح في عمر؟ لا يلزم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. المفاضلة لا تستلزم التنقص والقدح. فنؤمن كما أننا نؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم، ذلك نؤمن بموسى وعيسى وآدم. والأصل في هذا هو اتباع ماذا؟ اتباع النصوص الشرعية. فرق الإيمان لا يستفيد المفاضلة، أي أننا لا نؤمن ببعض ونكفر ببعض. قال عبد الله عنه وقال تعالى وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديك من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منهم شرعة ومنهاجا. هنا الشاهد يعني أن ماذا؟ أن الأنبياء اختلاف بينهم الاختلاف في الشرائع في الشريعة. وجعل الإيمان بهم ثلاثة وكثر من قال إنه آمن ببعض وكثر ببعض. قال تعالى إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا. هذا الشأن أولئك هم الكافرون حقا، حكم بالكفر على من فرق بين بعض الرسل وبين المؤمنين. وقال تعالى أتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض وما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. وهنا الإيمان بالإيمان ما وجه استشهاد هذه الآية شائعة، لكن هنا الإيمان ببعض الرسل والكفر ببعض الرسل هو إيمان ببعض الكتاب. لأن الذي أخبر بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم هو الذي أخبر بنبوة آدم موسى وعيسى، كذلك ماذا؟ كذلك من الكفر سائر الدين الأخرى، الإيمان ببعض والكفر ببعض. الشخص يؤمن بالله بالصلاة والزكاة، ولكن ماذا؟ لا يؤمن بمسألة الحدود الشرعية، في التاريخ الشرعي يقول هذا غير صحيح، ثم يطعن في النصوص الواردة في ذلك، هل يكون مؤمن؟ فهيكون أن يكون بهذا ناقض نقض أصل العبودية وأصل الدين ويكون عليه الاستسلام. يعني يلزم على ذلك نقض إيمان بالله تعالى في التكذيب بأمر الله وعدم الانقياد والاستسلام بأمر الله تعالى. فينقض الأصل الأول هو الإيمان بالله تعالى. وقد قال لنا قولوا آمنا بالله وما أرسل إلينا وما أرسل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. وعلى الاستشهاد هنا أمر ماذا؟ أمر الإيمان بجميع الرسل وعدم التفريق بين بعض الرسل والمؤمنين. فأمرنا أن نقول آمنا بهذا كله ونحن له مسلمون. فمن بلغته رسالة محمد صلى الله عليه وسلم فلم يقر بما جاء به لم يكن مسلما ولا مؤمنا، بل يكون كافرا وإن زعم أنه مسلم أو مؤمن. طيب هنا مثلا أخرى، وهي هل يستلزم الإيمان بنبوة موسى وعيسى، يستلزم الاتباع ما جاء بموسى وعيسى بعد مجيء منهم صلى الله عليه وسلم؟ لا، بل ماذا؟ هذه نسخة، لأن هذه ما في الاستسلام. فلا يستلزم هنا الإيمان بنبوة الأنبياء السابقين اتباع مع وقع مدى التحريف، حتى لو لم يقع بغلل، يعني لم يقع أي تحريف، فإن الشاهد لم يتبع النبي محمد صلى الله عليه وسلم، اتبع لأن موسى وعيسى لا يكون منافيا لأصل الدين والاستسلام. لماذا؟ لأن هذه الدينات السابقة كلها ماذا؟ كلها نسخة. ولهذا إذا تذكروا كما ذكرنا، إذا جاء عمر بن سلم بقطعة من الثراء غضب النبي صلى الله عليه دون أن يعني أن ينظر حتى كل قطع يعني ما ورد فيها هو صحيح أم ليس بصحيح. لماذا؟ لأن ما هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ما يجب على الاتباع المطلق لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعدم ماذا؟ الالتفات لأي دين آخر. الحق لو بعث فيكم موسى ما وسعه إلا أن يتبع. فهنا في مسألة يعني الفرق بين الإيمان بنبوية محمد صلى الله عليه وسلم والإيمان بالأنبياء السابقين. تفيد لماذا؟ أن في الاتباع نبوية محمد صلى الله عليه وسلم، الإيمان بنبوية محمد صلى الله عليه وسلم يوجب ماذا؟ يوجب الاتباع، بينما الأنبياء السابقين لا يجب الاتباع. هكذا كذلك الإيمان بالكتب، فنحن نؤمن ماذا؟ بالتوراة التي أنزل الله على موسى، وبالإنجيل الذي أنزل الله على عيسى. ولكن فرق هنا بين الإيمان بالقرآن والإيمان بالكتب السابقة، أن الإيمان بالقرآن مع الإيمان به يجب ماذا؟ يجب الاتباع، بينما الكتب السابقة لا يجب الاتباع لأنها قد نسخت. كما ذكروا أنه لما أنزل الله تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، قالت اليهود والنصارى فنحن مسلمون. أنزل الله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، فقالوا لا نحج. فقال تعالى ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. واضح لأنه ماذا؟ لأن عدم امتثالهم امتثال أمر الله تعالى بالحج نافى الاستسلام، ولهذا كفرهم الله تعالى. فإن الاستسلام لله لا يتم إلا بالإقرار بما له على عباده من حج البيت، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت. ولهذا لما وقف النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة فأنزل الله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقد تنازع الناس في من تقدم من أمة موسى، ولكن هنا كما ذكرت مسألة الاستسلام ماذا؟ يعني يجب أن نباح قضية وأن نفهم هذا الأصل ومعنى العبودية والدين والاستسلام وما يجب على المسلم. وبهذه القاعدة يتحدد هذا منهج التعامل مع النصوص الشرعية. فإذا جاء الأمر من الله أمر سمعنا وأطعنا. هذا وصف الله تعالى به المؤمن. هنا من جعل أي حاكم أو شرط في قبول أمر الله قبول رسول أمر رسول يكون قد نافع هذا خلص. طيب بعد هذا الشخص السابع نحن الآن كل شخص عنده النقص في تحقيق الاستسلام والانقياد لله تعالى. وهل يكون هنا نقض هنا أصل المنهج؟ فرق بين الأمرين، بين شخص تأمع النص الشرعي ولا يقبل أن النص إلا حتى يوافق الشرط الذي اشترط، وبين شخص ما يقر ماذا وجوب اتباعه وجوب اتباع النص وما دل عليه النص وما يحصل له من التقصير في العمل، يتهم نفسه أن ما أمر الله تعالى به الحق. هنا ينظر بحال الشخص بحسب ماذا بحسب مخالفته، ويكون الحكم عليه بحسب المخالفة. ولكن هنا الشخص يجب أن يسعى كل السعي لتحقيق الاستسلام والانقياد لأمر الله تعالى، ويتهم نفسه ويراجع نفسه ويجاهد نفسه حتى يحقق هذا الأمر الاستسلام. وهنا كذلك ما دل عليه النص، يعني بعض الناس يقول يسمع أحكام النطاق الزب وهو يجهل أصل الأمر الشرعي فأصل ما دل عليه الأمر الشرعي ومقتضاه، ثم بعد ذلك يصبح حكم أن هذا خالف الإسلام أو لا يخالف. لا، لابد ماذا؟ نفهم النص وما دل عليه هذا، ما هو مراد الله وما هو مراد رسوله. هناك نصوص ماذا؟ هناك نصوص قطعية الدلالة، هناك نصوص مسائل ماذا هي محل ماذا؟ محل اجتهاد. ولذلك لا إنكار في مسائل الاجتهاد. ولذلك حتى نعرف الشخص ما خالف هذا الأصل لابد أن ننظر ماذا، ليس في قضية جزئية، ننظر في المنهج كيف يتعامل مع النصوص الشرعية، تعامل مع النصوص الشرعية وامتثال الأمر الشرعي. ولهذا أبو بكر رضي الله تعالى عنه عندما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وكان إزاره يرتخي وخشى على نفسه، ماذا أجاب أبو بكر؟ فقال نفسه من المخيلة، قال أنت لست ممن يفعل ذلك. فقال يأتي في قطعه أصابه أنه ماذا هناك أن يقع من هذه المخالفة المسلمة تعلق بالشرع، واضحة. فلذلك هنا نحن في تعامل مع النصوص الشرعية يجب أن نفهم هذه القاعدة ونجد ونجتهد في مسألة تحقيق الاستسلام والانقياد. وحياتك كل الحياة هي ماذا؟ هي مجاهدة لتحقيق هذا. لو كان الاستسلام الكلي يتحقق يعني في عشية وضحاها أصبحت الناس على تحقيق الإيمان، ولكن تحتاج إلى جهاد وإلى مصابرة ولكن الخطر كل الخطر ماذا؟ عندما ماذا؟ نجعل هناك يعني حاكم على النص الشرعي. واضح؟ طبعا هنا الاسترسال في المخالفة في المعصية سيفضي إلى تحريف النصوص الشرعية، ثم بعد ذلك ماذا؟ يجعل الهوى حاكم على النص الشرعي. فقضية الاستسلام قضية كما ذكرت قاعدة عظيمة جدا. ولذلك أنا عندما أقرأ القرآن أستمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم يجب علي ماذا؟ أن بعض هنا يعني أن أصدق مع الله تعالى وأن أنوي يعني هذه النية في قلبك هذا أنك تبتسم أمر الله. بعد ذلك إذا وقع منك عدم امتثال أو مخالفة استغفر وتوب إلى الله تعالى، فتكون حصلت على أجر وثواب عظيم ماذا؟ ثم كذلك ماذا؟ لك تجاهد نفسك بذلك. أما أنني أستمع النصوص ولا ألقي لها بال ولا أستشعر أمر الله تعالى لي وأمر الرسول وما يحدث مني من التقصير في امتثال أمر الله هذه مصيبة. هذه مصيبة. يسمع الشخص يقرأ القرآن كأنه يقرأ كتاب آخر، أو يقرأ الحديث كأنه يقرأ ماذا؟ كلام أي شخص آخر. لذلك لا بد من تعظيم أمر الله وتعظيم أمر الرسول. يكون بماذا؟ يكون هنا بالجد والاجتهاد في الفهم أولا، ثم ماذا؟ في الامتثال فهم. قال عبد الله عنه: وقد تنازع الناس في من تقدم من أمة موسى وعيسى هل هم مسلمون أم لا، وهو نزاع لفظي، فإن الإسلام الخاص الذي بعث الله به محمد صلى الله عليه وسلم المتضمن من شريعة القرآن ليس عليه إلا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، والإسلام اليوم عند الإطلاق يتناول هذا، وأما الإسلام العام المتناول بكل شريعة بعث الله بها نبيا من الأنبياء فإنه يتناول الإسلام كل أمة متبعة لنبي من الأنبياء. وجه الإشكال وقع ماذا؟ عدم التفريق بين معنى الإسلام العام ومعنى الإسلام الإسلام الخاص. فإذا اتضح هنا الإسلام الإسلام إلى عام وخاص زال الإشكال. قال الله عنه: ورأس الإسلام مطلقا شهادة أن لا إله إلا الله، وبها بعث الله جميع الرسل. هذا هو رأس الإسلام مطلقا، وهو أصل الدين وأساسه، وهو الركن الأول من أركان الإيمان، وهو التوحيد. ولا يتحقق إسلام الشخص إلا بماذا؟ إلا بإقراره بالشهادتين. ولكن لابد مع هذا أن نفتح وأن نعي معنى لا إله إلا الله وما تدل عليه من المعاني العظيمة. ومن أجل ذلك هو يدل عليه توحيد الإلهية، توحيد العبادة، وهو من أجله بعث الله تعالى الرسل وأرسل الرسل وأنزل الكتب، وهو الغاية التي من أجلها خلق الله تعالى الخلق. وهذا يبين عظم وشأن التوحيد، عظم وشأن التوحيد، فهو أصل الدين وأساسه. ولهذا ما يجب أن نهتم به أول أمر يجب أن نهتم به هو مسألة تحقيق التوحيد، أصل الدين وأساسه. لأن إذا صح الأصل صح بعد ذلك ماذا؟ كل ما يقوم عليه الدين. فما فائدة الشخص هنا أن يتعلم الصلاة وهو ماذا؟ لم يفقه ولم يعي معنى التوحيد ولم يحقق التوحيد، فتجد يصلي يصلي وهو واقع في الشرك. ثم هنا عندنا مسألة كذلك مهمة جدا، أن كثير من الناس إذا أخذوا يتلقون فهم الدين بطريقة التقليد، طريقة العاد وعدم أخذ الدين من مصدره الصحيح من كتاب السنة وكلام الأئمة، وقع هناك خلل كبير في الأئمة في فهم أصل الدين وأساسه، كما وقع عند المتكلمين السابقين، حيث جعل التوحيد الذي هو واجب على العبيد ومعنى هو شهادة لا إله إلا الله هو توحيد الربوبية. كذلك يعني في عصر الحاضر لكثير من المتسببين من أسف في أهل السنة مع الإقرار بكل هذا الكلام الذي نقول ويدرسون ما وأن الأصل هو التوحيد والغاية التي خلق الله تعالى فهم أجل التوحيد، سنجد هناك خلل كذلك في أصل التوحيد وأساسه، بحيث ماذا؟ نجد أنهم يقصرون معنى العبادة على بعض أنواع العبادة، كذلك يقصرون معنى الاستسلام والانقياد على بعض الأوامر الشرعية دون البعض. وهذا في الحقيقة ماذا؟ خلل في الأصل. فتجد الشخص مستسلم لأمر الله تعالى في الصلاة، ولكن في المعاملات وفي الحكم والتحامل لا يستسلم. فهل هنا قد فهم معنى وحقيقة لا إله إلا الله؟ خلل كبير. ولهذا من الأمور العظيمة التي يجب أن نعتني بها في تعلمنا لديننا أن نعتني بفهم حقيقة التوحيد، حقيقة العبادة، أصل الأصول الذي يقوم عليه هذا الدين. لأن في الواقع هناك خلل الكبير في فهم، في الفهم وفي العمل. فإذا صح هنا صح فهم لا إله إلا الله، بعد ذلك ماذا ستجد؟ أنه سيصح كل أمور الدين، سيعرف كيف يتعامل مع أمر الله تعالى. واضح؟ قال الله عنه كما قال تعالى: ولقد بعثنا من كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. طيب ما خاف أن نتجاوز النصوص الشرعية هذه كلها واضحة زين، كلها لبيان ماذا؟ لبيان عظم شأن التوحيد، وأن جميع الأنبياء يعني من ذلك أنه هو الغاية التي خلق الله تعالى أجلها الخلق. ومن ذلك كان أن جميع الأنبياء والمشركين، أول دعوة الأنبياء والمشركين كانت هي ماذا؟ دعوة للتوحيد. والشيخ سيسوق على هذه النصوص لتأكيد هذا، تأكيد هذا المعنى. ولذلك نجد هو أصل الأصول، ولذلك أول ما ينبغي في الدعوة لهذا الدين يكون الدعوة إلى ماذا؟ دعوة إلى التوحيد. أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. وكل نبي من الأنبياء قال للقوم: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. في أول دعوة الأنبياء والمرسلين، فينبغي هنا الاجتهاد إلى تصحيح أصل الدين وأساسه. كذلك في الفقرة التي تليها أن الله تعالى كما أنه قد بيّن في كتابه التوحيد وهو أصل الأصول، بين كذلك ما ينافي التوحيد، ما يناقض التوحيد، ومن ذلك ماذا؟ الشرك والكفر والنفاق. فالله تعالى بين لنا التوحيد حتى ماذا؟ حتى نحقق، حتى نؤمن به. وبين لنا ما ينافي التوحيد، الشرك والنفاق والكفر، حتى نجتنب. ولذلك لا بد من التعلم والتفقه. ماذا؟ فما يجب عليك أن تفهم حقيقة التوحيد، لا بد أن تفهم حقيقة ما يناقض التوحيد حتى لا تقع فيها. وصور الشرك وصور الكفر ليس لا تحد، صور كثيرة جدا. ما فعندنا هناك صور يعني قديمة، وعلى مر التاريخ تحدث ماذا؟ تحدث صور جديدة. فإذا كان الشخص لا يعي ما يناقض التوحيد في وقته وفي عصره، سيترتب على هذا الجهل الوقوع في ماذا؟ الوقوع في الشرك، الوقوع في الشرك. لذلك يا أخوان يعني أناس يأتي من غرب من الشريعة، الطلاب كثيرين، الطلاب يدرسون يعني معنا ويأتي ويسأل فيه، ثم يأتي ويقول أريد أن أذهب أدرس قانون، فتدرس قانون ماذا ستفعل؟ ما حكم قبل أن تدرس؟ هل فكرت في حكم دراسة ثم حكم العمل ثم حكم التحاكم إليه؟ وهذا فكرت فيها ولا بفكر؟ ما يدري ما حكم ماذا من قوانين الوضعية وحكم التحاكم لها وحكم التشريع يصبح هذا مشرع؟ ما يدري. فلذلك أنا هذه قضية مهمة جدا، أن نجد ونجتهد في فهم حقيقة التوحيد وفهم حقيقة كل ما يناقض هذا التوحيد. وكما ذكرت من الصور كثيرة جدا، يعني مثلا في الألفاظ تجد هناك ألفاظ يعني قديم، وعندنا في ألفاظ معاصرة ماذا تصدر الناس كل يأتون بألفاظ شركية، ألفاظ كفرية، لكن كذلك بالأعمال. فهذا لا يمكن، يعني صور الشرك ما يمكن أن تحصل. فالناس يتبعون في مثل البدع، لا يمكن أن تحصلها بعدد أو بصورة محددة. ولهذا جاء الأصل هنا في النصوص الشرعية كمان تحدث عن التوحيد، وتحدثت عن وفيه إشارة ماذا؟ وفيه إشارة وتنبيه لنا إلى أن يجب علينا أن كمان نعرف التوحيد، نعرف ماذا الشرك وما يناقض هذا التوحيد، حتى نجتنب، حتى نحقق التوحيد كما يحب الله تعالى ويرضى. طيب صورة سريعة، لقد بين في كتابه قال الله: قد بين في كتابه الشرك بالملائكة والشرك بالأنبياء والشرك بالكواكب والشرك بالأصنام. طبعا بين الله تعالى في هذه الأنواع لأنها كانت موجودة في واقع العرب في ذلك الوقت عن هذه الصور الموجودة. فجاء هنا بيان الشرع بأن هذا ماذا؟ بأن عبادة الأنبياء دون الله شرك، عبادة الملائكة دون الله أنها شرك ينافي التوحيد. ولكن بعد ذلك أصبح عندنا صور ماذا؟ صور جديدة. يعني مثل ماذا؟ صور كبرى وشركة مثال مثال سريع يعني نعرف من صور جديدة يعني كما ذكرنا مثال السابق يعني القوانين الوضعية هذه ما كانت موجودة لأن إلى عهد يعني ما حدث مسألة الحكم القوانين الوضعية إلا في عهد ماذا؟ إلا عهد المتأخرة. كانت هذه الصور كذلك صور شرك الطاعة، شرك الطاعة، شرك الخوف، شرك المحبة، أصبحت لها صور جديدة عندنا في هذا الكلام. قال الله عنه: وأصل الشرك الشرك بالشيطان. فقال هذا هو أصل الشرك وأساس ما. فقال عن النصارى: اتخذوا أحبارهم وربانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. وقال تعالى: طيب نتجاوز يعني النصوص واضحة زين، سيذكر ماذا؟ يعني سيشير النص إلى وقوع الشرك عند النصارى، الشرك عندنا في المسيح مريم، وكذلك في كذا والصور التي بعدها إشارة إلى يعني مثل الشرك في الملائكة، الشرك في النبي من بعده. ومعلوم قال عبد الله ومعلوم أن أحدا من الخلق لم يزعم أن الأنبياء والأحبار والرهبان أو المسيح ابن مريم شارك الله في خلق السماوات والأرض، بل ولا زعم أحد من الناس أن العالم له صانعان متكافئان في الصفات والأفعال، بل ولا أثبت أحد من بني آدم إلها مساويا لله في جميع صفاته، بل عامة المشركين بالله مقرون بأنه ليس شريكه مثله، بل عامتهم مقرون أن الشريك مملوك له سواء كان ملكا أو نبيا أو كوكبا أو صنما. فما كان مشرك العرب يقولون في قلبيتهم: لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملكت. فأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتوحيد فقال: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. الشيخ في هذا الفقرة يشير ماذا؟ رد على المتكلمين. فأهل الكلام عندما جعلوا فسروا لا إله إلا الله بتوحيد الربوبية، لا خالق إلا الله، كذلك وقع عندهم انحراف في فهم التوحيد، كذلك ماذا؟ فسروا الشرك بغير الأدلة الشرعية، وجعل الشرك الذي أخبر الله تعالى به والذي الشرك المنافي للتوحيد والشرك في الربوبية. وهنا الشيخ يرد عليهم، يعني معلوم أن الذين يعني النصارى يعني في عبادة لعيسى أو لمريم أو الذين عبدوا الملائكة لم يقل أحد منهم ماذا؟ أن عيسى أو مريم أو الملائكة أنها مشاركة لله تعالى في الخلق. فالنصوص تدل على ماذا؟ تدل على أن الشرك هذا الذي وقع عند النصارى أنه شرك في الإلهية وليس شرك في الربوبية. بل لهذا فدلت النصوص على أن المشركين كانوا يقرون بالربوبية، والإنسان يقول: من خلق السماوات والأرض؟ يقولون: نحن الله. فهنا الشاهد من هذا ماذا؟ كلام الشيخ هذا صورنا واضح، يعني الرد على تشير من هذا الشيء، الرد على المتكلمين حيث أنهم فسروا الشرك الوارد في النصوص الشرعية بالشرك في الربوبية. ولماذا المتكلمون وقعوا في هذا؟ لأنهم وقعوا في أصل الحراف، في أصل التوحيد، يعني فسروا لا إله إلا الله بتوحيد الربوبية، بس بتوحيد الربوبية. نعم. قال الله عنه: وقد ذكر أرباب المقالات ما جمعوا من مقالات الأولين والآخرين في الملل والمحل والآراء والديانات، فلم ينقلوا عن أحد إثبات شريك مشارك له في خلق جميع المخلوقات، ولا مبادل له في جميع الصفات، بل من أعظم ما نقلوا في ذلك قول الثانوية الذين يقولون بالأصلين النور والظلمة، وأن النور خلق الخير والظلمة خلقت الشر، ثم ذكروا لهم في الجملة قولين، أحدهما أنها محدثة فكثير من جملة المخلوقات له، والثاني أنها قديمة لكنها لم تفعل إلا الشر فكانت ناقصة في ذاتها وصفاتها ومفضولاتها عن النور. كيف هذا نفس السياق الرد على المتكلمين على أن ماذا؟ على أن جميع الأمم ماذا؟ أن الله تعالى قد فطر الخلق على الأمور بتوحيد الربوبية، ولهذا الشرك في توحيد الربوبية الذي وقع فيه هو ماذا؟ لم ينقل إلا عن فئات قليلة من الناس يعني، ثم ما وقع منهم أن هؤلاء لم يثبت أحد شريك مماثل لله تعالى في الخلق شريك مساوي. وأعظم الناس وأعظم الوقع في هذا الشرك هم المجوس الذين أثبتوا بوجود خالق الإله الخير وإله الشر، وهم مع ذلك ماذا؟ جعل إله الشر لا الظلمة هو أنقص من إله الخير. وكما ذكر الشيخ هنا أن منهم من قال أنه ماذا؟ أنه مخلوق ما؟ فيكون الخالق الأول. هذا كله في سياق ماذا؟ في سياق الرد على المتكلمين الذين فسروا الشرك النصوص الشرعية أنه شرك في أغلبية. نعم. وقد أخبر الله سبحانه نعم. بل يصل ما هو يعني مسألة سبب، لكن يصل الأصل في ذلك أنه يعني في مسألة الخلق ما فت خالق آخر، وأن الخالق الآخر أنه مساوي ومكافئ، ومن ذلك ماذا؟ ومن ذلك في الصفات كلها، في الصفات كلها بل جعله ماذا أنقص. قال الله قد أخبر الله سبحانه وتعالى عن المشركين من إقرارهم بأن الله خالق المخلوقات ما بينهم في كتابه، فقال تعالى فما خلا نسجل ذكرت صورة واضحة يعني صورة هنا الاستدلال على أن المشركين كانوا يقرون بتوحيد توحيد الأغوية. بعدها الفقرة عندنا هنا سيبين لنا الشيخ أنواع التوحيد عند المتكلمين. هنا قال الله وبهذا وغيره يعرف ما وقع من الغلط في مسمى التوحيد، فإن عامة المتكلمين الذين يقررون التوحيد في كتب الكلام والنظر غايتهم أن يجعلوا التوحيد ثلاثة أنواع، فيقولون هو واحد في ذاته لا قسم له، وواحد في صفاته لا شبيه له، وواحد في أفعاله لا شريك له. وأشهر الأنواع الثلاثة عندهم هو الثالث وهو توحيد الأفعال، وهو أن خالق العالم واحد، وهم يحتجون على ذلك لما يذكرونه من دلالة التمامه وغيرها، ويظنون أن هذا هو التوحيد المطلوب، وأن هذا هو معنى قولنا لا إله إلا الله، حتى قد يجعلون معنى الإلهية القدرة، يجعلون معنى الإلهية القدرة على الاختراع. يعني هنا ترتيب المنهج في كلام الشيخ، يعني بين الشيخ أولا المفهوم الصحيح للتوحيد وهو إفراد الله تعالى بالعبادة، وهذا هو التوحيد الذي جاءت به الرسل. بعد ذلك يبين لنا ما وقع في هذه الأمة من الانحراف، وهنا ما وقع من الانحراف يعني أشهر من انحرف في هذا الباب هم أهل الكلام وأهل الفلسفة، خاصة الشيخ هنا بذلك أهل الكلام لأنهم ينتسبون للإسلام، فالفلاسفة كفر ملاحدة، فالبحث مع هؤلاء انحراف في أصل الإيمان بالله تعالى، وهؤلاء يعني الاختلاف معهم ماذا؟ اختلاف مع المتكلمين، هذا عند المعتزلة الأشاعرة عند الماتريدية أن انحرافهم هو انحراف في أصل الدين الأساسي، ليس القضية مثلا في صفة أو صفة، في أصل لا إله إلا الله في التوحيد. ولذلك هنا كما كلام المتقدم السابق أشار الشيخ لأنهم فسروا لا إله إلا الله بتوحيد توحيد الربوبية، فجعلوا التوحيد المطلوب من العبد والذي يكون به مؤمنا هو ماذا؟ هو توحيد الربوبية. الشخص هنا لو جاء بتوحيد الربوبية هل يكون مؤمن؟ لا يكون مؤمن، كما ذكر عند الشيخ جملة من الأدلة على أن المشركين كانوا يقرون بتوحيد الربوبية. هنا بالنسبة للأصل وأساس الذي أو سبب الانحراف الذي أوقع هؤلاء في الانحراف ما هو؟ أنهم لم يعتمدوا على الوحي في التلقي، إنما اعتمدوا على ماذا؟ اعتمدوا على الحق، ولهذا وقعوا في ماذا؟ وقعوا في الانحراف في أصل الدين وأساسه. هذا أولا. القضية الأولى عندنا قبل الكلام على أنواع التوحيد، أنهم انحرفوا في أصل مفهوم التوحيد، فهم معنى التوحيد. معنى التوحيد الذي دلت عليه النصوص الشرعية يقوم على الأصل على الإثبات، في الأصل على الإثبات. ولذلك كلمة التوحيد يعني هي مشتقة من المعنى اللغوي من وحد، بمعنى أفرد، معنى أفرد. فالإفراد فيه ماذا؟ الإفراد أصل إثبات، إثبات مع ماذا؟ إثبات مع تخصيص، إثبات مع تخصيص، والتخصيص ما يكون بنفي ذلك المخصص عن الغير. فلذلك هنا توحيد الله تعالى بالإلهية، توحيد الله بالعبادة، هو ماذا؟ هو إفراد الله تعالى بالإلهية، إفراد الله بالعبادة، أي أنني ماذا؟ أثبت العبادة والإلهية لله تعالى وحده وأنفيها عن غيره. هذا هو على الإفراد. عند المتكلمين مفهوم التوحيد يقوم على النفي، يقوم على النفي، ويعتقد أن بالنفي هو يتحقق ماذا؟ يتحقق التوحيد. طيب لماذا يقوم من التوحيد عن النفي؟ لأنهم هم عندما قرروا عقيدتهم ماذا؟ هذا كان بعيد عن النصوص الشرعية، قبل إثبات وجود الله بدأوا يبدأون بتقرير العقيدة من ماذا؟ من إثبات حدوث العالم، قبل أن يثبت وجود الله يبدأ بالتقرير من خلال إثبات أن هذا العالم محدث. وفي تقريرهم لإثبات حدوث العالم وأن العالم المحدث اعتمدوا على دليل فلسفي، وفي الأصل مثلا من فلسفة اليونان بدليل حدوث الأعراض والأجسام. فنقول إذا نظرنا في ماذا؟ يعني فلاسة الدليل كون أربع مقدمات. إذا نظرنا في العالم نجد أنه مكون من مادة، مادة خشب، جدار، هذا لا يحتاج إلى يعني إثبات لأنه معلوم بالضرورة. ولكن قالوا ننظر يعني هل هناك أشياء تتكون منها، تتكون الموجودات في هذا العالم شيء آخر غير المادة؟ القاعدة الأولى قالوا هناك شيء آخر، لكن هذا يحتاج إلى إثبات. أما إذا نظرنا ما عندي هذا الآن مات، ولكن ماذا بعد ذلك؟ ولكن إذا تركتها بعد ساعة سأتي ماذا؟ طب ما تغير ماذا نفسه؟ معنى هذا أن هناك شيء آخر غير ماذا؟ غير المادة، وهو ماذا؟ وهو العرض الصفة. المقدمة الأولى إثبات العرض، ما غير إثبات العرض. فالشيء الآن كذلك عندي الآن ساكن لا تحرك، هو نفسه. هل الحركة والسكون هي نفس المادة؟ هل شيء آخر؟ فأثبت ماذا؟ المقدمة الأولى إثبات العرض من الصفة. المقدمة الثانية قال أنا الآن أنا عندي هذا البسيط يعني عندي الآن هي ساكنة، فالآن تحركت، فالحركة الآن هي ماذا؟ هل هي قديمة؟ محدثة، فهي كانت بعد أن لم تكن، الآن هو متحرك وسكن، السكون ماذا؟ هل هو قديم؟ لا محدث. فإذا هنا أثبت مقدمة ثانية حدوث العرب، أن العرب حاز. هذا كلام مهم جدا، لأن أصل دين المتكلمين معتزلة وأشاعرة ومعتزلة هو يقوم على هذا الكلام، ومصيبته كلها ماذا؟ هي نتجت من هذا، من هذا الأصل الفاسد، هذا الدليل الفاسد، وبناء عليه وقعوا في نفس الصفات، وبناء عليه وقعوا في الخلل ماذا؟ في توحيد، في مفهوم التوحيد، وكذلك في فهم التوحيد الذي فرضه الله تعالى على الخلق. واضح. المقدمة الأولى إثبات العرض، المقدمة الثانية إثبات حدوث العرض. المقدمة الثالثة قال هنا يعني المادة يعني الجوهر، يسمونه الجوهر، يعني ما لا تنفك عن العرض. يعني الشيء مثلا إذا لم يكن متحركا لا بد أن يكون ساكنا. فهل يمكن تكون فعل تمام لا متحركا لا ساكنا؟ لا يمكن؟ ما يمكن. فقال هنا مقدمة ثالثة إثبات أن الجوهر لا ينفك عن العرض. يعني ما يمكن يوجد عندي مادة دون صفة. يمكن أن توجد مادة دون صفة. فهذا يدل على أن الجوهر لا ينفك عن العرض. معروف مقدمة ثالثة. المقدمة الرابعة هي تحقق نتيجة المقدمات السابقة. قالوا عندنا العرض حادث وما لا ينفك عن الحادث فهو حادث. يعني المقدمة الرابعة إثبات حدوث الجوهر المادة. فقالوا ما لا ينفك عن الحادث فهو حادث. النتيجة ما هو؟ أن الجوهر حادث والعرض حادث. وهذا العالم مكون من ماذا؟ يكون جوار وأعراض. فإذا العالم على العالم حتى إلى الآن ما جاء يعني أثبت وجود الله إلى الآن هو في العالم. فأثبت أن هذا العالم حادث محدث. بعد هذا من الذي أحدثه؟ المحدث لا بد له من المحدث أحدث. والمحدث لا بد أن يكون ليس بمحدث. طبعا للتسلسل قلنا أنه محدث بعد ذلك هنا الذي أحدث هذا المحدث. فأثبتوا بذلك ماذا؟ وجود الله تعالى. فأثبتوا أن الوجود الوجود ينقسم إلى محدث وإلى قديم. إلى محدث ومحدث يعني. والمحدث هنا لابد أن يكون ماذا؟ ليس مسبوق بالعدم طبعا للتسلسل أي أنه قديم. فأثبتوا أن العالم وجودات تنقسم إلى محدث وإلى قديم، إلى ممكن وإلى واجب الوجود، ممكن الوجود وإلى واجب الوجود. هذه النقطة الأولى. هذا أول درس يدرسونه الأشاعرة والماتريدية والمعتزلة. أول درس في التوحيد، في توحيد في عقيدة حدوث العالم. بعد ذلك إثبات وجود الخالق. بعد هذا ما هي حقيقة الإيمان بالخالق؟ بأصل كل الإيمان والتوحيد عنده ماذا؟ هو الإقرار بأنه هو الذي خلقه. فهمت من أين جاء مسألة تقرير التوحيد الواجب على العباد الذي هو توحيد الربوبية؟ بعيد النص ما لا يعني لا يدري ما الذي أمر الله تعالى. كلها مبنية على الحق. فحتى يكون الشخص مؤمن الأصل والأساس والتوحيد المطلوب هو الإقرار بماذا؟ بأن الله تعالى هو الخالق. ولهذا جعلوه هذا هو أصل وأساس الدين. بعدها مثلا توحيد الأسماء والصفات كيف وقع منهم الخلق؟ هم قرروا قبل إثبات وجود الله أن الصفة حادثة، أن العرض حادث. بعد ذلك هو لو أثبت الصفة لله ينهار عنده الأصل الأول. فلذلك جاء نفي الصفات. بعد هذا من هو الله؟ نصل إلى ما نريد مفهوم التوحيد. من هو الله؟ ما عنده شيء يثبت. الله تعالى يعرفه من خلال ماذا؟ من خلال معرفته لفعله، من خلال معرفته للمخلوقات. فلذلك لا يريد أن يبين من هو الله يسلك طريق النفي. الله تعالى ليس بجو، ليس بعرب. ولهذا جاء عندهم التوحيد مفهوم التوحيد مبني على النفي والسلب. واضح النقطة؟ بينما عند التوحيد عندها لسن ماذا؟ مبني على الإثبات. وهؤلاء مبني على ماذا؟ على النفي المطلق. النفي المطلق. ولهذا مثلا عندما يأتون في التفسير، تفسير سورة الإخلاص قل هو الله أحد، يفسر أحد ماذا؟ أحد أنه لا يقبل الانقسام. لماذا؟ لأن الجوهر يقبل الانقسام، المادة تقبل الانقسام، لأن الخالق لابد ماذا؟ أنه لا يقبل الانقسام. فلذلك ما عندنا نشير النقطة الأولى التي بين قبل أنواع التوحيد أن مفهوم خلل عند المتكلمين في مفهوم التوحيد. مفهوم التوحيد عندنا السنة قائم على ماذا؟ الإثبات. عندهم هو قائم على النفي. طيب بعد أنواع التوحيد عندهم أنواع التوحيد ثلاثة أنواع، لكن ليست الذي عند أهل السنة. النوع الأول توحيد الذات، النوع الثاني توحيد الصفات، والنوع الثالث توحيد توحيد الأفعال. انظر هنا الآن السلف نفسه وإثبات توحيد الذات. ما هو توحيد الذات؟ أي أنه لا يقبل الانقسام، لا يقبل الانقسام، هذا هو توحيد الذات نفي، لا يقبل الانقسام. توحيد الصفات ليس معنى إثبات الصفات، توحيد الصفات حتى تكون قد حقق توحيد الصفات ونفي الصفات، أي أنه ليس بموصوف به، ليس بموصوف بالصفات، لأن كل موصوف بالصفات فهو محدث. توحيد الأفعال هذا عندهم الذي يثبتون، لما أثبت عندهم توحيد الأفعال أنه لا شريك له في الخلق، أثبت أن الله تعالى هو الخالق، هذا القدر الذي هو عندهم من الإثبات، الذي هو غاية التوحيد. وتوحيد الله في أفعاله أنه لا شريك له في أفعاله، لا شريك له في الخلق، فأثبت أن الله تعالى هو الخالق وليس له شريك في الخلق، وهذا هو توحيد، هذا هو توحيد الربوبية، وهذا هو غاية التوحيد عنده. واضح أنواع التوحيد. أنواع التوحيد هذه من أين جاء بها؟ من العقل، بناء على هذا الدليل الفاسد. بينما أنواع التوحيد عند أهل السنة عندما قسم التوحيد إلى ثلاث أنواع، توحيد الإلهية، توحيد الصفات، توحيد الربوبية، بناء على ماذا؟ على النص الشرعي، على النصوص الشرعية. فتوحيد الربوبية وإثبات توحيد الصفات إثبات، توحيد الإلهية هو إثبات. ولذلك هنا يعني الخلاف مع المتكلمين وما وقع فيه أهل الكلام، وقعوا في انحراف في أصل الدين وأساسه. ولهذا لما انتشر عقيدة المتكلمين وأصبح الذي يدرس، طبعا الانتشار كان لظروف سياسية، يعني مثلا عندما جاءت في العراق، عندما جاءت الحكم الدولة السلجوقية، السلجوقية وكذلك في المشرق، حكمة الدولة السلجوقية، الدولة السلجوقية تبنت المذهب الأشعري، وبعد ذلك من نظام الملك مع ما لهم من الجهود الطيبة، ولكن نتكلم عن هذه القضية، يعني أنشأ المدارس تسمى المدارس النظامية في الجامعات في بغداد وفي إيسابور وفي سمرقند، كان العقيدة التي تدرس فيها ماذا؟ هي عقيدة الأشاعرة، هذا أدى إلى انتشار ماذا؟ الأشاعرة. هكذا كذلك بالنسبة كيف انتشر الأشاعرة في شمال أفريقيا في مصر مثلا، وشمال كان ماذا؟ في عهد المماليك، كذلك عبد صلاح الدين زيد عهد المماليك كان أخذ من العقل الأشاعرة، والأزهر منذ أول أسس على تدريس درس العقيدة الأشعري، فهذا أدى إلى انتشار العقيدة. هكذا كذلك الدولة العثمانية حكمت عثمان قلنا في الأصول كانوا يدرسون ماذا؟ الماتريدية، هذا أدى إلى الانتشار. فالانتشار هنا كان ماذا؟ ليس دليل أنه الحق، كان لأسباب وظروف السياسية. هذا الانتشار هو الذي أفضى إلى ماذا؟ أفضى إلى انتشار الشرك. لماذا وقع الشرك وانتشر في العالم الإسلامي؟ كان بسبب من أسبابه، أسباب متعددة، انتشار الجهل وتحصيل من قصنا السنة في نشر العقيدة، ومن أسبابه الرئيسة في ذلك هو ماذا؟ هو انتشار عقيدة المتكلمين. فعندما درس لأبناء المسلمين، درس المسلمين أن التوحيد المطلوب هو توحيد الربوبية، أصبح هناك ماذا؟ هذا بعيد، ولهذا أصبح الشخص يقع في الشرك، يقع في عبادة القبور وغيرها ماذا؟ وهو ماذا؟ لا ينافي التوحيد. ولهذا تجد ماذا يقبل الشيوخ والعلماء ماذا؟ يقعون في الشرك. لماذا؟ يعني يعتقد أن التوحيد الذي هو يعني فرض على العبد هو توحيد الربوبية، ليس توحيد الإلهية. وما يقع من الأعمال الشركية أنها لا تنافي التوحيد. بدليل ماذا؟ تنظر تنظر جوهرة التوحيد كتب الأشاعرة، يعني من أصغر متن إلى أكبر كتاب، لا تجد فيها أي كلام على توحيد الإلهية، على توحيد الإلهية. فذاك شيء طبيعي ماذا؟ الناس سيقعون فيه في الشرك وينتشر الشرك مع وجود ماذا؟ وجود أسباب. واضح هنا أنواع التوحيد عند المتكلمين. ها؟ يعني عندنا نقطتين بيان. أول قضية بيان مفهوم التوحيد. مفهوم التوحيد عند السنة ومفهوم التوحيد عند المسلمين. ثم بيان أنواع التوحيد عند المتكلمين وما يقوم على النفي بالتوحيد. وأن هذا التقسيم مبني على أصل الفاسد على الدليل الذي استخدموه فيه في إثبات حدوث العالم وهو دليل يسمى دليل حدوث الأعراض والأجسام. نعم. لا شوف بعد ذلك أنه هو قرر ما في الصفات جاء النصوص الشرعية التعارف كيف يزيح الله فكيف حد ماشي. طبعا أشار الشيخ عندنا هنا يعني من الأدلة التي استدلوا بها على توحيد الأفعال دليل التمام دليل العقلي الذي استدلوا به على توحيد التوحيد الربوبية. ما المراد بدليل التمام؟ سألوا مر معكم أو قدر وجود يعني خالقين يعني متكافئين يعني في الصفات والأفعال وأراد أحدهما يعني تحريك جسم وأراد الآخر ماذا؟ تشكيل ماذا؟ هل القسمة العقلية ماذا؟ لا تختلف عن ثلاثة أمور. الأمر الأول يقع مرادهما وهذا ماذا جمع بين أنه ممتنع والثاني أن لا يقع المراد أي واحد منهم وهذا ماذا سلب لي والثالث ماذا أن يقع مراد أحدهما والذي يقع مراده هو الرب والذي ماذا لا يقع مراده لا يصلح أن يكون ماذا أن يكون ربا. طب لكن الإشكال عندهم عندما جاء النصوص الشرعية جعلوا قول الله تعالى لو كان فيهما آلهة من الله لفسدتا جعلوا هذه الآية هي دليل على التمام. طبعا الآية ليس دليل على الربوبية لكن تدل على التمام في الإلهية وليس في الربوبية وامتناع هنا يكون امتناع في الإلهية ومتضمن الامتناع في الربوبية ولكن قصد دلالة الآية على التمام في الربوبية هذا ليس بصحيح وجاء اللفظ ماذا وكان في آلهة فدل ذلك على الإله. طيب نعم شيء هنا الإله الحق هو المطاع هذا أمر بأمر هذا أمر بأمر أمر بضده العباد أمر امتثال هذا من ذي التمانع في الإلهية نفس القضية. طيب بعد يظنون أن هذا هو التوحيد المطلوب فجعلوا توحيد الربوبية هو لذلك الأصل والأساس عندهم هو توحيد الربوبية جعلوا هو التوحيد المطلوب من العبد وهو الذي جاءت به الرسل وهذا تحريف للدين وأن هذا هو معنى لا إله لا